أو علمته أحدا من خلقك، يعني خصصت به بعض الأنبياء أو بعض الملائكة، فهذا نحن لا نعلمه، علمته أحدا من خلقك، فهو لا يخرج عن نطاق الملائكة أو الأنبياء، ولا نعلم أن الله عز وجل خص أحدا من الأولياء بشيء من هذه الأسماء كما يدعي المتصوفة. إذن أو علمته أحدا من خلقك من الملائكة أو من الأنبياء، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فلم ينزل في كتاب ولم يذكر على لسان رسول ولم يعلمه أحد من الخلق ولم يعرفه ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح، إنما مما استأثر الله عز وجل بعلمه، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فدل هذا على أن لله عز وجل أسماء كثر لا تتناهى ولا نعلم عددها، وهي مع كثرتها كلها تعود إلى مسمى واحد هو الواحد جل وعلا، فليست كثرة الأسماء تدل على تعدد المسمى ولا على اختلاف الذوات، إنما كثرة الأسماء تدل على عظم المسمى، ولذلك كثرت أسماؤه سبحانه وتعالى بما ليس لأحد من خلقه، واختص سبحانه وتعالى نفسه بأسماء ليست لغيره، هل تعلم له سميا؟ ومع ذلك فقد يأتي الاسم مشتركا بين الله عز وجل وبين خلقه، كأن يتسمى الله عز وجل باسمه الحي كقوله تعالى وتوكل على الحي، وتوكل على الحي الذي لا يموت، ثم يصف خلقه بهذا الاسم فيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي، فأنا حي والله حي، اشتركنا في الاسم، ولكن هل اسم الله الحي كاسم الكائن المخلوق الحي؟ هناك اشتراك في الاسم؟ نعم، مع الاختلاف في المضمون، في الصفة، في الكيف، في المعنى، بمعنى حياة الله عز وجل لم يسبقها عدم ولم يطرأ عليها فناء، وحياة المخلوق سبقها عدم ويطرأ عليها فناء، حياة الله تليق بذات الله وحياة المخلوق تليق بذات المخلوق، وشتان الشتان بين الخالق والمخلوق، لكن يبقى الاشتراك في الاسم والمعنى واضح، لكن الكيف مجهول. من أسماء الله عز وجل السميع البصير كقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، وهذان الاسمان تسمى بهما الإنسان في قوله تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إذن قال الله عن نفسه إن الله كان سميعا بصيرا،